الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تحزنا يوم العرض علينا واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد أي حاجة دافع أي حاجة سؤال فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة والتي هي منهج من مناهج الوعظ المؤثر وهي قول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد تحدثت مع حضراتكم في هذه الآية وكيف أنها منهج من مناهج الوعظ الذي ينبغي أن نقتنى إليه وأن نلتزم به كدعاء، إذ أن النفوس في بعض الأحيان لا تتذكر ولا تلين إلا إذا وضعتها في مكان الآخرين. فجاء هذا الخطاب للأولياء وللأوصياء الذين قدر الله لهم أن يكون تحت أيديهم بعض اليتامى. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لهم كما تحبون أن يفعل بأبنائكم الذين تخافون عليهم من بعدكم فافعلوا كذلك باليتامى الذين هم في حجوركم. والبعض الآخر كما قلت لكم رأى أن هذا الخطاب لكل أب وأنه ينبغي على كل رجل أن يحسن إلى أولاد الآخرين حتى وإن لم يكونوا في حجره وفي كفالته حتى يحسن الآخرون إلى أبنائه. وفريق آخر رأى كما بينا في آخر لقاء لنا أن هذا الخطاب للذين يحضرون الميت عند موته وعند سكرات الموت. فالبعض يرى أن بعض هؤلاء الذين يحضرون الميت عند موته يرغبونه في أن يجعل ماله كله للفقراء ولكذا ولكذا ولكذا وليقدم لآخرته، ويبينون له أن ولده لن ينفعه ولن ينفعه إلا ما قدم، فيظلون بالرجل حتى يقدم ماله كله ولا يبقي لأولاده شيئا فيضرون بأولاده من بعده ويلحقون ضررا باليتامى. فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما طلب ذلك، وإنما لما دخل على سعد بن أبي وقاص كما جاء في الحديث الصحيح وكانت قد حضرته الوفاة، فقال له: يا رسول الله، إني امرئ ذو مال، أو إني امرأ ذو مال، ولي بنت واحدة، أأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا. قال: أفأتصدق بالشطر، بالنصف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، والثلث كثير، يعني هو أكثر ما يمكن أن تتصدق به. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عال يتكففون الناس. فقالوا: إن هذا الذي يحضر الميت ويقول له: إيه، قدم مالك كله ولا تنظر إلى أبنائك ولا إلى ورثتك ولا كذا، قد أضروا بهؤلاء الأولاد. والقرآن يحدثهم أنهم إذا أرادوا من يقول لهم خيرا عند مماتهم في أولادهم فليقولوا خيرا، وليراعوا أولاد الآخرين عند مماتهم كما بينا في اللقاء الماضي. البعض الآخر يرى العكس تماما، يرى أن هذا الخطاب يقصد به أولئك الذين يرغبون الميت في أن يترك ماله كله لأبنائه ولا يقولون له قولا صالحا حتى يقدم لنفسه وحتى يقدم خيرا للفقراء والمحتاجين وكذا وكذا وكذا. هذا رأي. وقلت لكم إن عبد الله بن عباس ذكر قولا في هذا وحدث أنك لا تقول للميت قدم لنفسك ولا تبقي لولدك، وإنما قل له قدم لنفسك وأبقي لولدك، فلا بد وأن تراعي كلا الأمرين. قلت لكم إن، وهذا السؤال هو الذي وقفنا عنده، إن الذين قد علقوا على هذا الرأي وهذا القول قالوا إن هذا القول يختلف باختلاف الأحوال. كيف هذا؟ يعني ليست له قاعدة مضطردة. أحيانا يكون الأفضل أن ترغب الميت في أن يقدم المال كله، في أن يقدم المال كله. متى؟ إذا كان ورثة الميت بالطبع أغنياء وهم في غناء عنه وعن ماله، أولاده كبار وقد وسع الله عليهم، أقاربه الذين يستحقون الإرث قد وسع الله عليهم، فما معهم يكفيهم وزيادة، يبقى الأولى أن يعمل إيه؟ يقدم لنفسه، والعكس بالعكس. بمعنى أنه لو كان له أولاد صغار ضعفاء لا يملكون شيئا وأقارب لا يملكون شيئا، فيكون الأولى والأحرى أن نصيه أن يبقي إيه؟ أن يبقي لهم. ولكن كما قلت لكم هذا قول، وهذا هو المقصود بقول الله تعالى: فليتقوا الله وليقولوا قولا إيه؟ قولا سديدا. قلت لكم هذا المنهج الوعظي، أنك إذا أمسكت فلانا من الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الذي أراد أن يباح له الزنا، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبح لي الزنا، قال: أترضه ليه؟ لأمك؟ أترضه لابنتك؟ أترضه لأختك؟ أترضه لخالتك؟ لعمتك؟ فهذا منهج من مناهج الوعظ المؤثر، أنك تقول للمرء: ضع نفسك في مكان الآخرين، وما لا ترضه لنفسك فلا ترضه لليه؟ للآخرين. فإذا قال قائل: إذا قلنا له: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، وأحضرت وليا في حجره يتامى وقلت له هذا الكلام: إذا كنت تخاف على أولادك من بعدك فإياك أن تضيع حق هؤلاء اليتامى حتى لا يأتي من يضيع لأولادك حقهم، فقد يرد عليك في التو واللحظة كما يفعل الذين فقدوا الشعور والإحساس، ويقول لك الحمد لله ليس عندي أولاد أخاف عليهم. وعلى أذكر في يوم من الأيام لما رأيت شابا يتابع الفتيات، وقيل لي أنه يتطلع إلى الفتيات ويفعل ويفعل، فقلت له يا أخي اتق الله، اتق الله، ما لا ترضه لأختك فلا ترضه للناس. رد علي بهذا الأسلوب، قال لي الحمد لله ما عنديش إخوات ولاد، الحمد لله. طيب يا أخي أمك؟ قال الحمد لله أمي عجوزة فانية ما حدش بيبص لها. خلاص، ففي ناس متبلدة الشعور هكذا هكذا. طيب يا أخي ما قد تتزوج وترزق وترزق ببنت؟ قال لما برزق بها بحلها ربنا. خلاص، في ناس كده متبلدة، فتأتي بهذا المنهج وتتحدث مع أحد الولاة الذين تولوا أمر يتامى وتقول له يا أخي إن كنت تخاف على أولادك من بعدك فأحسن إلى هؤلاء اليتامى، يقول لك الحمد لله ما عنديش عيل من بعد خاف عليه. يوم ربك سبحانه وتعالى لا يدع ثغرة في وعر ولا بابا لشيطان ولا منفذا له، لأن قد ينفذ الشيطان من ناحية دي يقول له الآن بتقول لك لو كنت خايف على عيالك، ما يا أخي ما أنت ما عندكش عيال، فكل بقى واعمل تخاف عليه عليه. يوم شوف تمام الوعظ وغلق الثغرات، ذلك هو اللي فعلا دائما نقول الداعي الجيد والواعظ الجيد هو الذي لا يترك ثغرة للآخرين حتى ينفذ منها الشيطان. يوم يأتي قول الله سبحانه وتعالى حتى لو ما عندكش عيال، طب خاف على نفسك انت بقى، ولا هتقول ماليش نفس، خاف على نفسك انت. ليه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهتقول ما عندي أولاد أخاف عليهم، عندك نفسك بقى أخاف عليها، فأنت إذا أكلت مال اليتيم فقد أكلت نارا وعاقبتك النار، فخاف على نفسك. وده زي ما قلت اللي بيسموه تمام الايه، تمام الوعظ وسد الثغرات امام مين؟ الشيطان. لان الشيطان يقعد ما يشوف لك ثغره صغيره كده يخش لك منها حتى يحل لك الايه، حتى يحل لك الحرام. فنغلق هذه الابواب، وهذا ما فعله القران الكريم. فانظر الى هذه الايه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. قلت لكم اني المال اصلا لا يؤكل، وانما هو وسيله الى ما ايه، الى ما يؤكل. فكان ممكن يجي التعبير ان الذين ياخذون اموال اليتامى، لكن احنا قلنا فيما مضى دائما التعبير بياكلون، لان هو ده اهم ما يؤول اليه امر المال، واهم اوجه الانتفاع من المال ايه؟ الاكل. انا جاي عايز اجيب لحمه وتفاح واكل وانبسط كده واعيش اهلي في بحبوحه، في حتى ولو كان بالحرام والعياذ بالله. فهي كما قلت اهم اوجه الانفاع. يبقى ان الذين ياكلون، يبقى يا سيدي اموال اليتامى ايا كان ماله بقى، يا سيدي ظلما. وجاء القيد بقول الله تعالى ايه؟ ظلما. شوف تعبيري ظلما، لان احنا قلنا من قبل ان احيانا بيباح لك الاكل، ولكن اذا كنت تستحق الاكل فلا يكون اكلك في هذه الحالة ايه؟ ظلمة. مش قلنا الراجل اللي بيتولى مال الايه؟ مال اليتيم، زي ما قلنا من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، في بداية بعيد عن الظلم بقى. والقرآن قال بالمعروف زي ما قلت لكم بغير اسراف ولا ادخار، فبيأخذ على قدر ايه؟ على قدر حاجته، وده بالمعروف. فما خرج عن قدر الحاجة وما خرج عن الحق فهو ايه؟ فهو ظلم. يبقى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلم، وهذا قيد جاء به القرآن. لان ايه هو الظلم؟ الظلم هو مجاوزة الحد. يبقى انت لك حد تقف عنده لو خرجت عن هذا الحد فقد ظلمت. وزي ما قلنا من قبل ان عبد الله بن عباس او النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل وعندي يتيم ها احلب من الابل واشرب من البنا، قال له ايه؟ قال له ما انت بتأدي عمل، اترد ضالتها وتلوط حياضها، قلنا هذا الكلام، وتداوي مريضها؟ قال نعم. قال خذ، خلاص خذ تمام، ولكن غير منتثل. اذا ما قلت منتثل يعني ايه؟ يعني متداخل، خدش بقى القران، خد عبي وشيل ولا مباغي، انت عبي بقى تاخد فوق الشبع، ثم هو مال يتيم والقران اللي خد. فكان يبقى في كوبايه يشرب ثلاث كوبايات لحد ما يجيله مغص ويقول لك ابو بلاش كتر منه، مش بيقولوا كده برضه ولا ايه؟ فلا فيها ليها حد. وعشان كده قال ظلمه، يبقى الظلم هو مجاوزه الايه؟ مجاوزه الحد. فلو انك جاوزت الحد الذي حده لك الاسلام في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فقد اكلت ايه؟ فقد اكلت ظلما. يبقى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ايه؟ ظلما. انما ياكلون، انا هقول حاجه وصحح لي، انما ياكلون نارا وسيصلون سعيرا. ينفع الآية بتقول ايه؟ في بطونهم الله. طب ما معروف ان الاكل لا يكون الا في البطن، ولو القرآن قال انما يأكلون نارا وسيصلون سعيرا ما كانتش تنفع؟ ومعروف ان هم ياكلوا فين؟ فين يعني؟ انت بتاكل فين؟ في بطنك ولا في ودنك ولا في عينك ولا في دماغك؟ وهو معروف في البطن. وذلك في القرآن بيبقى له تعبيرات كده، الإنسان يقعد يقول ليه؟ لازم تقعد تقول ليه؟ ليه؟ وبيبقى من قمة بلاغة القرآن الكريم. زي ما تجد قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون هاونا. كده هي كده؟ يمشون إيه؟ طب ما معروف إن أنت لازم لما تمشي على الأرض، وما أنت تمشي على السقف. ليه يجيب على الأرض؟ ما يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون هاونا. ليه يقول على الأرض يعني؟ ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. في تقعد تسأل ليه؟ ليه؟ ليه جاب الكلمة دي الأرض؟ وعشان كده بيكون في حاجات يعني أنت غني عن ذكرها. فإذا ذكرتها لغير غرض، ده بيسموه في اللغة العربية الإطناب، الإطناب. ولذلك بيقولوا القاعدة البلاغية إن الكلام لا يدخل فيه إيجاز مخل ولا إطناب ممل. ده هو ده أصل الكلام، إيجاز مخل تيجي تختصر تخل بالكلام ما ينفعش، أو تيجي تطمر تزود تخلي اللي قدامك إيه؟ يميل. زي واحد بقول له أنت معاك شهادات إيه؟ فقعد يقول لي أنا حصلت على الابتدائية في سنة كذا من معهد كذا، وحصلت على الإعدادية في سنة كذا من معهد كذا، وحصلت على الثانوية من معهد كذا في سنة كذا، وحصلت على الليسانس من كلية كذا في سنة كذا، وحصلت على الدراسات العليا في سنة كذا في كلية كذا، وحصلت على الماجستير في سنة كذا في كلية كذا، وحصلت على الدكتوراه في سنة كذا في كلية. يا أخي الله يهديك، إيه اللي أنت بتعمله؟ هو ممكن يلخص كل ده يقول لي انا معايا ايه؟ معايا الدكتوراه. فشيء طبيعي هبقى عارف انه خد ابتدائيه واعداديه وثانويه مش كده ولا ايه؟ فده بيسموه اطناب ايه؟ ممل. فخلاني قاعد في ملل يا اخي، ما تجيب من الاخر زي ما بتقول، يعني ايه لازمتها المساله دي كلها؟ فانا اقول لك وكان ماشي على الارض، ما تقول كان ماشي وخلاص، ما انا عارف انه كان ماشي على الارض، ما يمشي ماشي على السقف. وكان عمال ياكل في بطنه، ما تقول ياكل وخلاص، ما هي لازم في بطنه. لكن كونك انك تقول لي بقى على الارض وفي بطنه، ان لم يكن هناك غلط يبقى ده اسمه اطناب ايه؟ اطناب ايه؟ ممل. فلازم يكون في غلط، فلازم يكون في غلط تمام. نسيبنا من الغلط في يمشون على الارض لان مش معايا الان، وخلونا بقى يكونون في ايه؟ في بطونهم. فليه يجيب البطن وما اكتفاش بانه ياكلون وخلاص؟ وليه يقول في بطونهم؟ لماذا البطن؟ قالوا هنا بقى ذكر البطن فيه اشاره الى مزيد خسه وضعة. طب ازاي مزيد خسة وضعة ازاي؟ كأن الله سبحانه وتعالى بعد أن قال في بطونهم نار وسيصلون سعيرة، كأنه جاب لك العلة اللي دخل بسببها النار. دخل النار عشان ايه؟ عشان بطنه. تخيل انت راح تدخل النار عشان بطنه دي، يا سلام. زي ما تيجي تقول له ضيع نفسه عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان بطنه، عشان بطنه، فتسميه ايه؟ مطول. تقول يا والله بئس ما باع كده، باع اخرته عشان ايه؟ عشان بطنه. ما تلات اربع الناس كده دلوقتي بيبيع اخرته، بيبيع كل حاجه، كل حاجه عشان ايه؟ عشان بطنه. فشوف تعبير البطن ده في اشاره الى الايه؟ للخسه. يقول لك ادي اللي دخل النار عشان بطنه، كرش عشان يملى كرش بس، عشان بطنه، تمام. ففي زي ما قلت لك اشاره الى مزيد خسه وضع وضع. فزي برضه حته يمشون على الارض عشان ما زحكوش، القران عايز يقول يمشون على الارض، فعايز تذكره انت بتمشي على ايه. فاللي انت بتمشي عليها منفوخ قوي دي، انت جاي منها ورايح فيها، ما تنساش يا اخو، انت خد بالك انت بتمشي عليه بالظبط، ما تتنفخش قوي عشان هتبقى جوه هيجي اللي يمشي عليك برضه. فما كده يعني، فده قرآن بيعالج نفوس اللي يحسه، اللي يحسه والله والله عايز يتحسن، عايز يتحسن. فالقرآن بيقول إنما يأكلون إيه؟ في بطونهم. يا سلام على المبطونين دول، المبطونين دول يأكلون في بطونهم إيه؟ نارا. قالوا هو بيأكل نار فعلا؟ قالوا ده بقى اللي بيسموه ذكر ما يقول إليه. يعني ايه الاكل ده اللي كاله في بطنه؟ وكال اكل، كال تفاح وكال بطيخ وكال لحمة وكال كباب، كال اكل. لكن الاكل ده امره هيقول لانه هيبقى ايه؟ هيبقى نار. ده ما يقول زي بالضبط قول الله تعالى اني اراني اعصر خمرة. هو الخمر بتعصر؟ ما هو الخمر معصور. اما المفروض اني اراني اعصر ايه؟ عنبة، مش كده؟ لكن هو ذكر، ذكر ما يقول ايه اليه، انا بعصر العنب عشان يبقى ايه؟ يبقى خمر بس، تمام. قال نفس القضيه، ياكلون في بطونهم نارا اي ما اكلوه في بطونهم سيصير يوم القيامه ايه؟ يوم القيامه نارا. وعشان كده هو مهلك، اكل نار اليتيم مهلك من الموبقات، المهلكات والعياذ بالله. وهذا هو الحديث الصحيح الذي جاء عند البخاري وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات. ايه هي بقى السبع الموبقات؟ هي الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق، واكل الربا نسأل الله السلامة، وأكل مال اليتيم بغير حق، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه السبع. فكان من السبع الموبقات أكل مال اليتيم إيه؟ بغير حق. أنا قلت لكم في لقاء سابق ان في كثير من الناس، كل مجموعه من الناس مؤمن وغير مؤمن، بيبقى ليهم سيمه وعلامات يوم البعث. حصل وضربنا امثله على ذلك لما قلت لكم اللي بيسال الناس بغير بأس، يجي وجهه عامل زي ليه؟ مفيش لحم، ليس فيه مزعه لحم، هيكل عظم. واللي لا يعدل بين الزوجات يبقى ازاي؟ شق احدى شقيهما. والكفره وجوههم غبرة وقترة والعياذ بالله، تسود يوم تبيض وجوده وجوهه تسود ايه؟ وجوه. والمؤمنين المتوضئين غر ايه؟ غر محجلين. والنمام ايدي له اظافر، المغتاب اللي كان بيغتاب خلق الله له اظافر من النحاس عمال يخمش في وجه قطاح. واحد تاني نايم والابل والغنم والبقر عمالين يعدوا من عليه، اللي ينطح واللي يرفص واللي ده الذي كان عنده انعام ولا يؤدي زكاتها. كل واحد بباله علامة سيمة، ونسأل الله ان احنا نكون من اهل العلامات الحسنة، والله نسأل الله هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج ابن مردويه وغيره بسند حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه لما اسري به وعرج به رأى اناسا تخرج من افواهه النار. الله بقه مفتوح، هيبعث يوم القيامة بقه مفتوح وتلاقي لهيب نار طالع من جوه بطنه، من جوه من فمه كده طالع لهيب نار. فقالوا يا رسول الله ومن هؤلاء؟ قال اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. يبقى أول ما ربنا كده يكرمنا ونبعث يوم ما تجد واحد طالع لهيب من فمه وبطنه مشتعلة اعرف ان ده ايه، وانت كل واحد فينا يشاور عليك هذا كان من الذين يأكلون ايه اموال اليتامى بغير حق، بغير حق، اذا يأكلون في بطونهم ايه نار، نسأل الله السلامة، وسيصلون سعيرا. الصلي، الصلي هو التسخين عن قرب ومباشرة، والسعير اسم من اسماء النار لانها تسعر بالحجارة وقودها الناس والحجارة والعياذ بالله. ومعنى سيصلون سيلازمون سعيرا، سيلازمون النار، هنا بقى بالمعنى ده سيلازمون النار، وقالوا ان معناها سيصلون سعيرا اي سيلازمون النار. خرج الطيفة اللي هم بيكفروا بالذنوب زي الخوارج وفرق التكفير اللي ربنا يهديهم ولا ياخدهم الموجودين دلوقتي، وقال سيصلون سعيرا يعني سيلازمون نارا، يبقى مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، سيصلون سعيرا يبقى كافرين ومخلدين في النار. تمام؟ قل له والله انت ما فاهم حاجه. وسيصلون سعيرا يلازمون نارا ابدا ابدا، كل موحد مهما ارتكب من كبيره، سبحانه مهما ارتكب من كبيره فهو تحت المشيئه، تحت ليه المشيئه، المشيئه يعني تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، غفر له. تمام؟ وإن عذبه، شوف تعبيري بقى، فإن عذابه موقوت، موقوت بدليل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل مرتكب لكبيرة غير مستحل له، غير مستحل، لان من استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فكل مرتكب لكبيرة وهو غير مستحل له، يعني عارف ان ده حرام وعارف ان حكم ربنا على غير ما بيفعل وعارف ان ربنا هيغضب وهو غير مستحل لها، فهو تحت مشيئة الله، مشيئة الله. وأي آية وعيد، ودي قلت لكم، قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى يعد ويتوعد، يعد الوعد ما كان بالخير، ويتوعد الوعيد ما كان بالشر. فكل آية وكل وعد صدر من الله لا بد وأن يحققه، ولا يجوز على الله أن يخلف وعده. ولذلك قال ومن أوفى بعهده من الله. وكل آية وعيد لغير مشرك يجوز على الله أن يخلف فيها وعيدة. وعشان كده لما تكلموا فيما يجوز وما لا يجوز في حق الله قالوا يجوز في حق الله خلف الوعيد ولا يجوز في حقه خلف الوعد. خلف الوعد خيانة وهذا لا يجوز في حق الله، وخلف الوعيد فضل وكرم، والله فضل وكرم فيجوز هذا على الله. زي بالضبط لما اجي اقول لك ان فعلت كذا لك 10 جنيه، لو لم اعطك اذا انا انسان كويس اكون ده خسيس يا اخي. ولو جيت قلت لك ان لو انك فعلت كذا لاضربنك ولا احرمنك ولا افعلن بك كذا، ورحت جيت فعلت فجئت وقلت لك عفوت عنك وصفحت وخلفت وعيده، هتقول عني ايه؟ تقول يا سلام، شوف الراجل الكريم، شوف الراجل المسامح، شوف الراجل الرحيم، شوف. فخلف الوعيد، خلف الوعيد من رحمة الله، أما خلف الوعد فهو نقص لا يجوز في حق الله. وعشان كده قالوا برضو أي آية فيها وعيد لموحد، داخلة تحت جواز الايه؟ جواز الخلف، يجوز من ربنا يخلف وعيده خلاص. والجلد اللي بيسموه تحت المشيئة انه قد يغفر لك ويتنازل ويتجاوز عن وعيدي هذا، وليبقى من تمام فضله ومن تمام رحمته وعشان كده انا هديك يعني زي ما يقولوا ميزان تزن به وتفرق به حتى لا يكون هناك خلط في الامور. لابد ان تفرق بين حال الكافر في النار وحال المسلم في النار. وعشان يجي واحد زي ما بعض المغفلين قسوها، وسمعت مثلا شريط لاحد الاخوه كان بيكفر تارك الصلاه وكان بيستدل مما استدل به، يقول لك اني بدليل ان في حديث رواه بعض اصحاب السنن ان من تركها لم تكن له نجاة ولا نور ولا برهان يوم القيامة اللي هي الصلاة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وإيه وأبي بن خلف. فيقول لك ودول كفرة، فمن حشر معهم فهو يبقى كافر خلاص، وراح بكافر تارك الصلاة. يا عم استنى بس، الله يهديك. أهل العلم ماذا قالوا؟ أهل التحقيق. وعشان كده بقول إن في فرق بين واحد فكره محدود وقراءاته محدودة مش شاغل الحاجة اللي قدامه، وفي واحد لابد من يشوف ما هو أبعد من هذا ويقرأ ماذا قال أهل العلم. العلم يكمل بعضه بعضا، لو سقطت من عندك حلقة فبقت مصيبة. يا أخوانا لا مانع، شوف تعبيري، لا مانع أن يكون في النار مسلم مع مشرك ولا يقتضي هذا شركه. ليه؟ طب ويبقى ما هو الاثنين زي بعض؟ قال لا، هناك في العذاب في النار فارق جوهري خطير جدا. انت قد تكون معه في نفس الدركة في النار ولكن لن تكون في نفس الحال. ازاي؟ اسمع ازاي، ما اجيبش كلام من عندي، ولازم الناس يفهموا الكلام ده، عشان زي ما قلت اشطار المتعلمين الان وفي بعض وضعهم في علام السماء وانقلب. الشيخ قال ولا تعقيب، الشيخ لا قرأ ولا استوعب، ولا انت قارئ ولا مستوعب. لازم تاخد بالك، وكل انسان عرضه للصواب والخطأ، ومش كل واحد فينا ألم بكل العلم، فهو ده اللي شافه وهو ده اللي قرأ وهو ده اللي علمه، فما تصدرش اي قول اخر، واسمع وتعلم وافهم وشوف ايه اين هي الحجة. فايه اللي حاصل؟ هناك حديث في صحيح مسلم اهل التحقيق واهل العلم اخذوا منه بقى التفريقة، وهو موجود ايضا عند احمد في مسنده. الحاصل ان القرآن فصل في اهل النار اهل الشرك. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا لهم نار جهنم حالهم فيها ايه بقى؟ اسمع، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى حال الكافر ايه؟ انه قاعد في النار بيتقال لا يموت ولا يفقد، ولا يفقد، شوف تعبيري بقى، ولا يفقد الشعور بالالم، فهو حي فيها متالم فيها، حي فيها متالم فيها. اما المسلم فكل واحد منا له يعني بذنوبه له قسط من العذاب. اذا اخذ هذا القسط احترق ومات. وده الفرق بقى. بجد الكلام ده من عندي، والله ما بجيبه من عندي، الحديث صحيح مسلم. فجلس تخش معاه في نفس الدركه، بس هو قاعد بيتقال له وانت هيجيلك لحظه اللي هيحصل لك تتفحم وتفقد الالم، وبعدين هتشوف ايه اللي هيحصل لك بقى دلوقتي. الحديث صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن محاجة المؤمنين لله ليحجوا عن مين؟ عن بعض أولئك الذين كانوا معهم. بلفظ الحديث يقولون يا رب كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا. في ناس كانت معانا كده. الله سبحانه وتعالى ده طبعا بعد ما في شفاعات سابقة، شفاعة الملائكة كما قال الله، كما جاء في لفظ الحديث حتى إذا شفع الملائكة وشفع الأنبياء، ففي شفاعة الملائكة وفي شفاعة الأنبياء، في شفاعة المين؟ المؤمنين أو من الأعراض الجذب عن بعض الناس. والله سبحانه وتعالى يقول اذهبوا فأخرجوا منها من تعرفون، فيعرفون أناسا بصورهم. فيطلعوه خلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا الرحمن الرحيم. هو بقى اللي فاضل، سيب كل واحد طلع العذر. في ناس مش هيبقوا دول مش عارفينه، ولا وصلت لهم لشفاعة أنبياء ولا شفاعة ملائكة ولا شفاعة مؤمنين، خلاص. فينظر الله سبحانه وتعالى في النار إلى أناس لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم كانوا موحدين. يعني معاه إيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، عشان بتوع أخواننا بتوع الصلاة اللي بيكفروا بتوع الصلاة، لا صلى ولا عمل أي حاجة، لم يعملوا خيرا قط. فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار وقد تفحموا. يعني بقى مش لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم ايه؟ صاروا ايه؟ فحمة. ولم يبقى منهم الا، ده في لفظ بقى احمد في السادة، الا اثر السجود. سجد له مرة ولا صلى له مرة ولا كان بيصلي يوم جمعة، طلعت له علامة في راسه كده وخلاص. وعشان كده بيقولوا كيف توفق بين لم يعملوا خيرا قط وبين اثر الايه؟ السجود. قال ما هو يعني حاجة كده صلى جمعة ولا بتاع، بس مطرح ما سجد كده قال لك بس ده مش هيحترق خلاص. ده في لفظ، في لفظ كده لم يعملوا خيرا قط. فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار ويلقيهم في نهر من أنهار الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون كما تم الحبة في حميل السيل. في حميل ايه؟ السيل. حميل السيل وما يحمله السيل. السيل يبقى ده يشال اعشاب وشال مش عارف ايه وشال ايه وشال ايه، وبعدين لما يستقر يبقى عامل لزوجة كده، اللزوجة دي اي حبة تم فيها تروح على طول يحصل الله ايه تنبو وتطلع طرية لينة وبسرعة كمان كده اخصب ما يكون حميل السيلة. ودي قالوا ان ده اشارة الى سرعة ايه انبتهم. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ان يدخلوا الجنة ويسألهم هل بقي لكم شيء؟ قل لا شيء خلاص، فيش ليس هناك افضل من ان ندخل الجنة، مفيش. قال لا بقي شيء. قال وما هو؟ قال ان ارضى عنكم فلا اسخط ابدا. خلاص. ففي زي ما قلت المؤمن مهما جاءتك من ايات وعيد للمؤمنين معروف ان المسألة بالنسبة لك ايه؟ بالنسبة لك ايه؟ موقوتة. واما غير المؤمن الكافر والعياذ بالله خلود بلا موت. خلاص. فالمسألة بالنسبة لك موقوتة وليك لحظة خلاص تنتهي فيها خالص تتفحم وتخرج وتعود مرة اخرى بفضل الله وبرحمته الى ايه؟ الى جنة الله. وعشان كده ما نقول لهم فرقوا بين ما جاء وعيدا لمسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله وما بين وعيد لغير ايه؟ لغير مسلم. حتى وان رأيت ان الوعيدين قد التقيا او ان الاثنين في بركة واحدة لكن لن يكون الحال ايه؟ الحال واحد. لن يكون الحال ايه؟ واحد. بإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بعد أن هددت الآيات وتوعدت وبينت وجاء قول إجمالي ضمن هذه الآيات للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا بالآيات تأتي لتحدد الأنصبة المفروضة حتى لا يجور أحد على حق أحد. ودي بقى الآيات اللي احنا ندخل عليها وهي آيات المواريث. العلم الذي ضاع الآن وهو علم الايه؟ علم المواريث. للأسف الشديد قليلة جدا هي التي تتقن هذا العلم، وهي هذه الآيات التي بدأت بقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر هذه الآيات الكريمات. أولا هذه الآيات لها سبب نزول، فما سبب نزولها؟ ثانيا هذه الآيات تحمل علما قد يعني تكون هي المرة الأولى التي نتناول فيها هذا العلم في مسجدكم هذا أو في حتى أي مسجد من مساجد أول مرة نتناول فيها هذا العلم، وهو ما يسمى بعلم الفرائض أو المواريث أو المواريث. وعلم الفرائض ده له فضل عظيم جدا قبل ما نحدثك عنه لازم تعرفه، تعرف فضل هذا العلم وفضل من حمل هذا العلم. ولذلك كان من ضمن علامات الساعة ان يرفع هذا العلم والله، حتى كما تقول رواية نتكلم على يختصم الرجلان في المسألة من الميراث فلا يجد اثنين من يحكم بينهما. مستنين حد يقول لهم ده صح ولا غلط، ده صح ولا غلط. فعلم خطير جدا ودقيق جدا وكلنا بنحتاجه. يعني احيانا في مادة يموت تبص تلاقي زوجته وولاده كوشوا على كل حاجة، وقد يكون له من يستحق ان يشارك في هذا الايه ما بيحصلش. مشوفش الكلام ده بيحصل خلاص، بمجرد ما الميت بيموت مادام له زوجة واولاد بالسلام، مفيش حد تاني له كلام. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ في اصحاب حقوق اخرى لازم تشوفوها، لازم تشوفوها. ما بيحصلش، والناس لجهلها بعلم المواريث كم من حقوق تضيع الآن للأسف الشديد. فما أحوجنا جميعا إلى أن نعرف هذا العلم لتعرف ماذا لك وماذا عليه، فلا يضيع لك حقا ولا تضيع للآخرين حقا. عايزين تعرفوا هذا العلم وتفاصيله ولا مش عايزين؟ يبقى إن شاء الله تعالى هتأتي لنا يوم الأحد القادم. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.